هذه الأمور لم تتوفر للسابقين، هذا فضلا عن أنهم أصلا قد أخطأوا في تشخيص بعضهم. يعني المذاهب فيما بينها ترد على بعضها بناء على تشخيص خاطئ، يعني هو لم يفهم ويستوعب الطرف الآخر القريب منه الذي يشاركه الدين والإقليم، فضلا عن أن يستوعب الأمم الأخرى ويعرفها ويتعرف عليها. إذن هاتان الخاصيتان تجعلان علم المتأخرين أرجح وأقوى وأوسع من علم المتقدمين، لوجود وسائل وأدوات ومصادر كبرى ليست متوفرة عند المتقدمين، وكذلك لأن العلم تراكمي، المتأخر يعرف ما يعرفه المتقدم وزيادة. والمسألة كما ذكرت هي من حيث الأصل النسبية، يعني المقارنة والموازنة بين الأفراد يحتاج إلى تفصيل، لكن كما مثلت بقضية القوة الجسدية والجسمانية قلت بأن المعاصرين امتلكوا أسلحة وأدوات ووسائل تجعلهم أقوى من المتقدمين في الحكم الإجمالي النهائي.